من المسلمين اليوم بل ومن دعاتهم. من ذلك الرجل؟ هو ذلك الشاعر المشهور بامرء القيس لما قال انا لست بشاعر فساعدونه، بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وظن ايش؟ وايقن انا لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذر. شو هذه جماعة؟ هذا عنده عقل، ما عنده ايمان لكن عنده عقل، وهو يسعى في سبيل دنيا لكنه عاقل. نحاول ملكا او نموت فنعذر. نحن اولى، نحن المسلمين، ان نحاول استئناف الحياة الاسلامية على الطريقة المحمدية. وصلنا اليها الحمد لله رب العالمين، ما وصلنا اليها فنكون معذورين عند الله تبارك وتعالى. لعلي اجبت عن سؤال بقيت فقرة صغيرة، وهي يعني ان السلفيين يتهمون بانهم يعني لا يأخذون بصف العلم يعني يحرون العلماء. هذه فرية مع الاسف الشديد، وتزداد هذه الفرية اثما وعدوانا ان تصدر على من ينشد اقامة الحياة الاسلامية. كيف يستطيع ناس ان يقيموا الحياة الاسلامية وهم يتهمون الابرياء بما ليس فيهم؟ اذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، والغيبة معروف اثم في القرآن، يأكل لحم اخيه ميتا. فقيل له ارأيت ان كان ما ذكرته ما فيه رأيت نعم أيوة. فقال عليه السلام إن كان ما تقول فيه فقد ذكرته فقد بعثته، وإن لم يكن فيه ذلك فقد اكتبته بعثته. نعم إذا لم يكن نعم إذا لم يكن فيه فقد بعدت. هو هذا، فهذا البهتان أهم بكثير من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك مما يكره. فكيف يتجرى هؤلاء على اتهام الأبرياء ليس بما لا يقولون بل بما يقولون بخلافه، ويسطرونه في كتبهم ورسائلهم، ومن ذلك هذه الرسالة التي بارك الله فيها وانتشرت العالم الإسلامي عربي وعجمه، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبير التسليم كأنك تراها. لقد ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة منهجنا في تأليفنا لهذه الرسالة، بل في منطلقنا في دعوتنا، فقلنا نحن نحترم العلم أكثر من أولئك الذين يتظاهرون بأنهم يعظمون هؤلاء الأئمة، ثم يتعصب أحدهم طيلة حياته لإمام واحد ولا يستفيد من علم الأئمة الآخرين ولو مسألة واحدة. أما نحن فقد اتخذنا المنهج الذي وضعوه للمسلمين من بعدهم منهجا لنا، وأمرونا بأن لا نتخذ أقوالهم دينا لنا، بل قالوا لنا قولوا من حيث أخذنا. وقولهم إذا صح الحديث أو مذهبي أشهر من أن يذكر. فإذا كان أحدنا يأخذ قول الإمام الفلاني لأنه قام الدليل على صحته، ولم يأخذ بقول هذا الإمام نفسه في مسألة أخرى لأنه ما قام الدليل عليه، فالأخذ بقول إمام آخر، فمن أين أخذ هؤلاء أننا نحن نفهم في الأئمة ولا نقدرهم؟ نحن نعرف كيف هذا، لأنهم يفهمون أن تقدير الإمام إنما هو أن تجعله كالمعصوم. كيف أن الشيعة يقولون في أئمتهم أنهم معصومون؟ كذلك لا يرضى هؤلاء